بغير مخصوص. تفضل. أو بغير مخصوص بالشيء وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها، فإن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه، فخلاف الأولى أي فالخطاب المدلول عليه بغير المخصوص يسمى خلاف الأولى، كما يسمى متعلقه بذلك فعلا كان كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم كما سيأتي، أو ترك كترك صلاة الضحى. والفرق بين قسمي المخصوص وغيره أن الطلب في المطلوب بالمخصوص أشد منه في المطلوب بغير المخصوص، فالاختلاف في شيء مكروه هو أم خلاف أولى اختلاف في وجود المخصوص فيه، كصوم عرفة للحاج خلاف الأولى، وقيل مكروه لحديث أبي داود وغيره أنه نهى صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم عرفة بعرفة، وأجيب بضعفه عند أهل الحديث. وقسم خلاف الأولى زاده المصنف على الأصوليين أخذا من متأخر الفقهاء، حيث قابل المشروع بخلاف الأولى في مسائل عديدة وفرقوا بينهما، ومنهم إمام الحرمين في النهاية بالنهي المقصود وغير المقصود وهو المستفاد من الأمر، وعدم المخصوص وغير المخصوص أي العام نظرا إلى جميع الأوامر الندبية. وأما المتقدمون فيطلقون المكروه على النهي المخصوص وغير المخصوص، وقد يقولون في الأول مكروه كراهة شديدة كما يقال في قسم المندوب سنة مؤكدة، وعلى هذا الذي هو مبنى الأصوليين يقال أو غير جازم فكراهة. في هذا القول الذي أورده أريد هنا البيان لما يتعلق بالقسم السادس وهو خلاف الأولى، وبدأ ببيان ما يحصل به هذا الحكم، فقال يحصل هذا بغير المخصوص أي بنهي غير مخصوص، والمقصود بأنه غير مخصوص هو قوله وهو الترك عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها، لأن النهي كما تقدم على ضربين النهي المخصوص ثم النهي غير المخصوص. النهي المخصوص هو الذي ورد مسلطا على أمر معين، قد تقدم التمثيل لذلك بالجلوس لمن دخل المسجد قبل أن يتنفل، فهذا الجلوس مكروه لأنه ورد فيه دليل مخصوص خص به، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس يصلي ركعتين، وكذلك أيضا لا تصلوا في أعطان الإبل، فإن هذه الصلاة المخصوصة التي ورد في هذا الحكم مكروهة، مكروه هذا الفعل. هذا ما يتعلق بالنهي المخصوص. قال أو بغير مخصوص بالشيء، لأنه دلالة غير المخصوص عامة كما سيأتي تقرير ذلك، والمخصوص والمراد بالشيء هو كأن سائلا سأله إذا كان هذا النهي لم يري وهو مخصوص بهذا الشيء المحكوم عليه فمن أين سنعلم حكمه؟ قال يعلم من نهي عن ترك المندوبات الذي استفيد من أوامرها. إذن فأصل حكم الأوامر، ثم إن الأوامر أثمرت هذا النهي فمنه أخذ هذا الحكم وهو النهي خلاف الأولى. إذن ففيه مراتب، الأمر هو أساس هو الدليل الأساسي، ثم استفيد منه النهي الذي بني عليه هذا الحكم وخلاف الأولى. قال: فإن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه. يتعلق البحث هنا بتعيين المقصود بالنهي والترك هنا. هل المقصود هنا بالنهي والترك اللفظيان أو المعنويان؟ المقصود بهما هنا. قال: إن كلمة يفيد، كلمة يفيد يدل على أنه قصد بهما اللفظيين، لأنه لو قصد النفسيين لقال: لأن الأمر عين النهي عن الضد كما هو معروف. قال: الأمر يفيد، وهذه صفات الأمر اللفظي، إذ الأمر النفسي عين النهي كما سيتحقق ذلك وبيان أدلته. وفي ذلك يقول البناني معلقا على هذا ومبينا له بقوله: المستفاد من أوامرها أي اللفظية، وجعل المستفاد منه أوامر متعددة والمستفاد شيئا واحدا عاما. الأمر والنهي اللفظيان عند قوله يفيد النهي عن تركه. المراد بالأمر والنهي في كلامه اللفظيان النفسيان، وأما الأمر النفسي بالشيء فهو عين النهي عن ضده على ما هو التحقيق كما سيأتي. هذه أول مسألة تستفاد من هذه الحصة، أن المراد بالنهي والترك هنا اللفظيان، وقد فهم ذلك من قوله يفيد، وهو القرينة اللفظية المبينة للمراد. قال: فخلاف الأولى، أي هذا الذي استفيد بهذا النوع من الأدلة يسمى خلاف الأولى. فالخطاب المدلول عليه بغير المخصوص يسمى خلاف الأولى. المدلول عليه أي الذي جعل دالا عليه. ومن الواضح هنا أن صياغة الكلام تكون على وفق المعتقد الاعتزالي في الكلام، إنهم يقولون بأن الكلام هو النفسي وأن اللفظي يجعل دالا عليه، فهو مدلول عليه يصير دالا عليه، هذا هو الذي بني عليه صوغ الكلام هنا، فجاء وفق هذا المعتقد في الكلام. فالخطاب المقال المدلول عليه بغير المخصوص، أي الذي جعل دالا عليه، فهو مدلول اسم المفعول، والدال هنا هو الشرع، وقد جعل الشرع هذا مدلولا بهذا النوع من الخطاب، وهو الخطاب بغير المخصوص. هذا الكلام الآن قد تقول: لماذا لم يقال الخطاب الدال عليه؟ معروف أن الصياغة الكلامية هنا والصياغة اللفظية تبنى وفق المعتقد، لأن الدال في الحقيقة على الأحكام هو الله، وأن الوسيلة التي تتحقق بها هذه الدلالة هي الخطاب، فالخطاب يعتبر أداة للدلالة على هذا الحكم، فلذلك قال مدلول عليه، أي جعله الدال، هذا الخطاب المخصوص جعله الشرع دليلا عليه، فسماه هنا مدلولا بهذا الاعتبار. قوله: فالمدلول عليه بغير المخصوص، ظاهر هذه العبارة أن لغير المخصوص صيغة دالة على وجوده، نعم المخصوص له صيغة تدل عليه، هذا لا شك فيه، وهي صيغة النهي التي تكون معها القرينة الدالة على أنها لم يقصد بها الوجوب، قرينة لفظية أو القرينة الحالية، هذه هي صيغة الخطاب المخصوص أو النهي المخصوص. ولكي تفهموا هذا الأمر وتستحضره في الذهن، أن ظاهر كلام عبارة المصنف لتعبيره قوله لأنه قال هنا المدلول عليه بغير المخصوص، بغير المخصوص هناك أن الغيرية هنا تستلزم وجود المقابل، أن هناك يقول النهي المخصوص مدلول عليه بصيغته، هذا معروف، مدلول عليه بصيغته، هذه واضحة، النهي المخصوص مدلول عليه بصيغته وهي صيغة ماذا؟ النهي لا تفعل مع القرينة، بالقرينة الصارفة لها، الصارفة لها عن التحريم، عن اقتضاء التحريم، عن التحريم باختصار، هذه صيغة النهي المخصوص، النهي المخصوص له صيغته التي تدل عليه وهي صيغة لا تفعل التي تصرف بالقرينة عن التحريم، هذا هو، هكذا هذا هو الأصل. إذا قلت مثلا غيرها فهذا يستلزم أن لغير المخصوص، للنهي غير المخصوص صيغة دالة عليه، وهذا لا وجود له، ما عنده الصيغة، ليست له صيغة، النهي المخصوص له صيغة ولكن النهي غير المخصوص ليست له صيغة تدل عليه، وهذا ما بحثه البناني هنا بقوله المدلول عليه بغير المخصوص قد يستشكل ذلك لاقتضائه أن لغير المخصوص صيغة دالة على طلب الترك المسمى بخلاف الأولى مع انتفاء الصيغة عن هذا القسم قطعا، إذ ليس فيه إلا صيغة الأمر الدالة على طلب الفعل، اللهم إلا أن يدعى أن فيه صيغة مقدرة وفيه نظر، انتهى القصد. جيد، إذن قال إن النهي غير المخصوص ليست له صيغة ولكن يمكن أن تقدر له الصيغة، معنى هذا أن المعاني إذا ثبتت وأخذت من مأخذ ما فإنها تفرض لها الصيغة مقدرة، وهذه طريقة يجب أن يحفظها النظار في علم الأصول، تعرفوا بأن الأصوليين يثبتون الصيغة الموجودة كهذه التي للنهي المخصوص ويثبتون صيغة مقدرة وإن لم تكن معلومة كمثل هذه وهي الصيغة التي تكون لغير للنهي غير المخصوص. قال وفيه نظر، معنى وفيه نظر هنا، واش فيه نظر أصلا في هذا المبدأ كله وهو تقدير الصيغ إذا وجدت المعاني، المعنى إذا وجدنا معنى استفدناه من الكلام فهل نقدر له صيغة تدل على هذا المعنى وإن كانت هذه الصيغة غير معروفة، وإنما لما استفدناها قدر وجود هذه الصيغة، أم أنه قال به نظر هنا فقط هنا في هذا المكان، معنى أنه لم يستكمل الشروط. نعم كثير من المعاني ندركها وليست لها صيغة تدل عليها، ندركها ومع أن الصيغة تدل عليها، ولكن قد تدرك من جهات أخرى كالضرورة والعقلي، وهذا هذا النوع سيأتي الكلام عليه في مباحث الدلالة، أن ما نستفيده من اللفظ تتعدد جهته، فتارة نستفيد من جهة اللفظ، وتارة نستفيد من جهة الضرورة الوقوعية أي العادة، وتارة نستفيد من جهة العقل، وتارة نستفيد مما زيد على الصيغة وهو الاستعمال، جهة الاستعمال. فإذا ما وردت عليك هذه المعارف أو المعاني على الذهن، ربما وقع لك اختلاط في الاختلاط في مأخذها، فتظن بأن اللفظ كل بأن اللفظ هو الذي حمل لك هذه المعاني كلها، وهذا غير صحيح، فإن الجهات تتعدد واللفظ يفيد ذلك كله، ولكن إذا تحققت من الجهات تجد أنها هي التي أفادت هذا المعنى. ولذلك يجب التحقيق، لأن الأصوليين وظيفتهم العظمى في مثل هذه المقامات هو تتبع الأصل، من أين جاء المعنى. إن جاء من جهة العقل يبذلون جهدا حتى يثبتون أنه من جهة العقل، وإن جاء من جهة الضرورة والعادة يثبتون الجهد، وإن جاء من جهة اللفظ فكذلك، ويناقشون على وفق ذلك، ويجعلون دائما الموضوع هو اللغة. فإذا جئت من جهة العقل أو من جهة الضرورة ما تخلطش، لا تخلط بين الأحكام، نحن في مبحث وأنت تبني الأحكام على جهة أخرى. قد حددنا موضوع الحديث وبينا الأصل الذي نبحث عنه، هذه طريقتهم، ولكن إذا استفدنا المعنى من جهة ما ولم نعلم هذه الصيغة هل نفرضها له؟ الظاهر أنهم يقولون نعم. ولذلك لما قال البناني وفيه نظار إلا أن يدعى له كذا، الشربيني قال لا حاجة إلى هذه الدعوة، بالأصل نقول نعم تقدر له الصيغة، هذا إلا أن يدعى لك حاجة غادي ندعيه، بل نقول بهذا القول من باب التبوت في ذلك. يقول قوله اللهم إلا أن يدعى لا حاجة إليه، بل المراد الصيغة بالقوة، لأن ورود الأمر بمندوب مفيد للنهي عن ضده في قوة ورود صيغة النهي عن ضده. استفيدوا من هذه المسالك النظرية في مثل هذه المقامات، فإنها مهمة جدا في فهم طريقة تفكير أرباب هذا الفن. بمجرد ما ورد الشيء فأفاد بوضعه معنى، وأفاد بوضعه معنى أحكم عليه بأن له جهتين، الجهة التي أفاد بها باعتبار وضعه، والجهة التي أفاد بها بقوة وضعه من جهة أخرى، فتقدر فيه صيغتان، تقدر في جود الصيغة، الصيغة التي تعلمها موجودة فيه، قدر فيه صيغة أخرى تدل على هذا الذي دل عليه. إذن فإذا قال مثلا هذا، فإذا قال الشارع مثلا لا تترك صلاة الضحى، فإننا نثبت هذا باعتبار أنه نهي، ثم صلوا صلاة الضحى الأمر، صلوا صلاة الضحى نعم نأخذ منه الأمر، ونقدر نظرا لأننا استفدنا منه النهي عن الترك، نقدر صيغة تؤخذ منه بالقوة. طريقة في علم الوضع لم يذكرها علماء الوضع، ما لا يذكرها علماء الوضع، وإنما الأصوليون هم من ثبتوها وأتوا بها، يجب أن تفهم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهي واضحة. قال يسمى خلاف الأولى كما يسمى متعلقه فعلا كان أو فطرا. قال إن الخطاب يسمى خلاف الأولى، وكذلك أيضا متعلقه يسمى خلاف الأولى. هنا بحث لا بد من الوقوف عنده لفهم هذا النقاش الذي وقع في هذه اللفظة. وذلك أن الأمر بالشيء نهي عن ضده الوجودي، ماشي ضده مطلقا، ضده الوجودي. ومعلوم أننا مثلا إذا قلنا، إذا قال الشرع صلوا الضحى مثلا، فإننا نأخذ منه الندب من صيغة صلوا، ثم نعرج على الجهات الأخرى فنأخذ منه النهي عن النهي، نأخذ منه النهي. وهذا النهي نحلله، يحللونه إلى طلب الترك، طلب تركه، هكذا يحللونه. والنهي هذا هو متعلقه حقيقة، طلب ترك، وهذا هو المتعلق، لأنه هو الذي تعلق به النهي هنا هو الترك، لأننا إذا فككنا النهي وفسرناه نجد أنه طلب ترك، فهو متعلقه. فهل يسمى هذا خلاف الأولى؟ يسمى هذا خلاف الأولى ولا لا؟ هذا الترك الآن يسمى خلاف الأولى ولا يسمى خلاف الأولى؟ طلب ترك هل يسمى خلاف الأولى؟ لا، بل هو الأولى، خطأ، بل هو الأولى. هذا إذن ما الذي يسمى خلاف الأولى؟ متعلقه، متعلقه، وهو قد يكون فعلا كصوم المسافر، وقد يكون تركا كترك صلاة الضحى. ولذلك إذا فككت هذا ماذا يخرج منه في نهاية الأمر؟ طلب ترك الفعل، لأن هذا الفعل خلاف الأولى. طلب ترك الترك، لأن هذا الترك هو خلاف الأولى. هذا هو الطريقة التي حللوا بها هذا الموضوع، وحلل النهي إلى طلب الترك، وهذا أولى، هذا في اسم أولى لأنه معتبر، وهو جزء من من من من, من صيغة الدلالة، من دلالة الشرع على الحكم. إذن فلا بد أن يكون هنا بعد طلب ترك ما هو خلاف الأولى، فتارة يكون فعلا فيقال طلب ترك الصوم للمسافر داخله، وفي هذا طلب ترك الترك لصلاة الضحى. إذن فليس متعلقه هو الذي متعلق، ما هو متعلق هنا؟ شنو المتعلق؟ قرأ دوغا ما ناسي ما من كهدو دبا سمعت ناس هذا مازال طلب ترك هو الذي فسر به الأمر بالشيء ماذا؟ هكذا النهي الذي أخذناه من الأمر، هذاك النهي الذي أخذناه من الأمر بماذا فسرناه؟ هل هذا هو الذي يسمى، هل هذا الترك هو الذي يسمى خلاف الأولى؟ لا، متعلقه هو الذي يكون هنا، هو الذي يسمى خلاف الأولى، هذا هو الذي يسمى خلاف الأولى، كصومي كصومي في السفر، أو تركي صلاة الضحى. ولذلك لما قال الشارح ويسمى متعلقه خلاف الأولى ناقشوه، قالوا له ماشي هذا المتعلق هو الذي يسمى خلاف الأولى، متعلق المتعلق هو الذي يسمى خلاف الأولى، لأن هذا يسمى متعلق وهذا يسمى متعلق زين هذا هو الذي يسمى خلاف الأولى، ماشي هذا مفهوم. هذا كانت المناقشة، علاش سميتي هذا خلاف الأولى؟ علاش؟ هذا هو محل البحث، سمي هذا. وقال في هذا الشأن: وذلك لأن النهي المأخوذ من الأمر بصلاة الضحى هو طلب الترك، وهذا الترك مطلوب، ثم ينظر في متعلقه، فإن كان فعلا كفطر المسافر فهو خلاف الأولى، وإن كان تركا فالمطلوب بهذا النهي هو ترك صلاة الضحى. فالترك الأول هو المتعلق، اسمه متعلق بلا واسطة، وهذا متعلق المتعلق، وكيتسمى المتعلق بواسطة تعلقه بهذا هكذا. نقل ابن القاسم عن اللقاني أنه قال في درسه، قال في واحد الدرس وهو يناقش المصنف بعد المسألة، أنا هو الذي ناقش بعد المسألة، بأن الذي يمكن أن يقال هو أن الشارع أراد بالمتعلق، أن الشارح أراد بالمتعلق متعلق المتعلق، وأنه لا يصح كلامه إلا بهذا التمثيل، إلا بهذا التأويل، وأن تمثيله يشعر بذلك. شنو التمثيل عنده؟ شنو التمثيل؟ صوم المسافر وترك صلاة، هذا واش كيتسمى؟ واش متعلق ولا متعلق المتعلق؟ أحسنت. هذا شأن هذا الإطلاق وصورته. يبقى الآن البحث عن جواز هذا التصرف الذي جاء به الشارع، هل يجوز له أن يطلق المتعلق ويريد متعلق المتعلق؟ عنده الحق ولا لا؟ قالوا بأن ذلك جائز، لأن الترك متعلق الخطاب، فكذلك الشيء نفسه متعلقه أيضا، لأن متعلق الترك الذي هو متعلق، ومتعلق المتعلق متعلق بالأول، هذا دخول متعلق المتعلق متعلق الأول، لا من متعلق الأول، لا من تعلق المتعلق الأول. إشنو هذا؟ تركون هذا تركون الفعلي، متعلق الأولي هو الترك، وهو متعلق ماذا؟ النهي. متعلق المتعلق متعلق بهذا، تعلق الأول وهو النهي، هو النهي. إذن وإن أطلق عليه متعلق النهي هذا جائز، فهذا جائز، لأنه إذا تعلق بالمتعلق فهو متعلق بالنهي. إذن فالحكم يسمى خلاف الأولى، ومتعلقه أيضا يسمى خلاف الأولى، بناء على أن متعلق المتعلق متعلق. واضح؟ واضح أم لا؟ فهم؟ واضح ولا ما واضح؟ علة العلة الكل معلول للأول، أنه إذا وجدت علة معلول هذه علة الأولى، هذا معلول لها، وهذا معلول لهذا، وهذا معلول لهذا، فهذا معلول لهذا، معلول المعلول معلول العلة، متعلق المتعلق متعلق بالمتعلق. واضح؟ صح، صحيح، واضح لكم؟ واضح. وكثرة المتعلقات كذا كذا، واضح داك الشيء، سهل بين جدا، لا غبار عليه. واش واضح ولا لا؟ انتم ماذا ترون؟ واضح. اذا ما هو المتعلق هنا الذي قصده الشارع حين قال كما يسمى متعلقه؟ ماذا يعني به؟ متعلق المتعلق وليس الطرف. وقد أورد تقريرا البناني تقريرا في هذا الموضوع فقال: اعترض العلامة الناصر فقال: لا شك أن الخطاب المذكور متعلق بترك الشيء، والمسمى بذلك الشيء لا الترك الذي هو متعلق الخطاب. وأجاب ابن القاسم بأن المراد بالمتعلق المتعلق بالواسطة، والشيء المذكور متعلق بالخطاب بواسطة تعلقه بمتعلق الذي هو الترك. فالشيء متعلق المتعلق ومتعلق المتعلق بشيء متعلق بذلك الشيء بواسطة كونه متعلقا بمتعلقه. وغاية الأمر أنه أطلق المتعلق الصادق بالمتعلق بلا واسطة وبالمتعلق بالواسطة وعلى الثانية، والقرينة على هذا الإرادة، الإرادة التي دل عليها ماذا؟ تمثيله، إرادته بينت تمثيله، لأنه عندما مثل بالفعل مسافر صام المسافر وترك الضحية. قوله فعلا كان إلى آخره، فتمثيله بذلك الذي هو متعلق المتعلق دليل على أنه المراد بالمتعلق. وقد نقل مضمون هذا الجواب عن العلامة المذكور في درسه حيث قال: أراد الشارع بالمتعلق متعلق المتعلق، وأراد وأنه لا يصح كلامه إلا بهذا التأويل، وأن تمثيله يشعر بإرادته. واعلم أن الترك في قول الشارع أو تركا الممثل به لمتعلق المتعلق غير الترك الذي هو متعلق الخطاب، فالأمر بالصلاة بصلاة الدعاء يدل على النهي عن تركها، والنهي معناه طلب الترك. فحاصل معنى النهي عن تركها حينئذ طلب ترك تركها، فالترك الأول هو المتعلق بلا واسطة، والثاني هو المتعلق بالواسطة. وقد علم أن المتعلق بلا واسطة لا يكون إلا تركا، وأن المتعلق بالواسطة قد يكون ترك كما في ترك الدعاء، وقد يكون فعلا كما في فطر مسافر لا يتضرر بالصوم انتهى. هذا ملخص هذا الكلام، هو واضح قد تبين كذلك. قال: والفرق بين قسمي المخصوص وغيره. في تفسير هذا النص مذهبان: مذهب الأول مذهب الشهاب، الثاني مذهب ناصر الدين اللقاني. أما الشهاب فقال: القسم بين قسمي الشيئين المذكورين المخصوص وغيره. إذن هو يقول بأن كلمة مخصوص نعت للشيء، ما هذيك قسمي الشيء المخصوص وغيره، هو أن يجعله المخصوص صفة للشيء. كالجلوس حين الدخول للمسجد وترك صلاة الضحى. إذن الذي الآن فيه الكلام بناء على ما ذكره الشهاب أن هذا الآن الكلام قوله قسمي المخصوص وغيره، مثل يكون هنا قسمي الشيء المخصوص بالحكم وغيره، وهو الذي نهي عنه لكنه لم يخص بالحكم. ما هذا؟ مثاله الجلوس في المسجد قبل التنفل لمن دخل، هذا مثاله ترك الضحى مثلا. يقول بأن هو التفسير هو التأويل ديال شهاب الدين عامرة، يقول بأن الذي يقسم هنا هو هذا الجلوس والترك، والذي نبحث عن الفرق بينهما. هذا تفسير ديال الشهاب. ويدل على ذلك من بعده في قوله: إن الطلب في المطلوب. هذا دليل على أنه أراد الشيئين. وكذلك قوله: فالاختلاف في شيء أمكروه أم لا. هذا هو ما أفاده الشهاب. وعليه إذا كان المصنف يريد أن يفرق بين المحكوم عليه والمحكوم عليه في القسمين فإننا نقدر هنا والفرق بين قسمي الشيء المخصوص وغيره، نقدر هذا. وعليه يبنى أن الإضافة حقيقية، إضافة حقيقية، أن فيه إضافة بينهما تباين بين القسم والمخصوص والقسم وغيره، لذلك فالإضافة حقيقية وليست مجازية. شيئان أحدهما منسوب والآخر أخذ منسوب إليه، إضافة بينهما الحقيقة. هذا ما ذهب إليه من؟ شهاب الدين عميرة، هو من علماء فلسطين البرولوسي. هنا طريقة أخرى، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية طريقة ناصر الدين لقاني الذي ذهب إلى أن المراد هو قسمين، إنه هذا هو الذي يقدره ناصر الدين لقاني، قسمي النهي المخصوص وقسم النهي غير المخصوص. إذن فهذه الصفة جعلها الشهاب للشيء واستناه بالجلوس وترك الضحى. والعلامة ناصر الدين لقاني قال لا، ليس الشيء هو الذي يقسم هنا، بل خطاب النهي هو الذي يقسم هنا. وحينئذ يكون كلمة قسم زائدة مع الثمن، لأنه غير، والفرق بين النهي المخصوص وغيره، لا حاجة للقسم هنا. ولا غادي تكون ديك الساعة الإضافة، بما يكون القسم مذكور للإجمال والتفصيل تكون إضافة بيانية. ثم بعضهم قال بأن القسمين هنا بأن الذي يقسم هنا هو الاقتضاء. إذن هذا مذهب ثالث ما ذكرناش، لأنه للبناني ولم نذكر عمن نقله ولعله منه، أن الذي يقسم هو قسم الاقتضاء غير الجازم، اقتضاء غير الجازم في النهي المخصوص، الاقتضاء غير الجازم المخصوص والاقتضاء غير الجازم غير المخصوص. هذا التفسير الذي اختاره من؟ البناني أخيرا. فتقرر عندنا هنا أن في لفظة قوله والفرق بين قسمي المخصوص ثلاثة آراء ومذاهب. الأول من يقدر كلمة شيء، هذا مذهب الشهاب، الفرق بين الشيء بين قسمي الشيء المخصوص وغيره. مذهب الثاني مذهب النقاني، القسم بين النهي، الفرق بين قسمي النهي المخصوص وغيره. الثالث من قرر الفرق بين قسمي الاقتضاء غير الجازم وغيره. هذه ثلاثة تأويلات لهذا اللفظ هنا، فليحفظ هذا. وفي ذلك يقول البناني ناقلا هذا الأمر، نعم تفضل. يحتمل أن يريد بالقسمين المخصوص وغيره الشيئين المطلوبين بالمخصوص وغيره، ويدل على ذلك ما بعده من قوله أن الطلب بالمطلوب إلى آخره، وقوله فالاختلاف في شيء إلى آخره كما أفاده الشهاب، وعليه فالإضافة في قسمي المخصوص حقيقية. ويحتمل أن يريد بهما النهي المخصوص والنهي غير المخصوص كما أفاده العلامة الناصر. وحينئذ يشكل بأنه لا حاجة للفظة القسمين، ويمكن الجواب بأن فائدتها الإجمال والتفصيل، وعليه فالإضافة بيانية. واختار هذا الثاني شيخنا. قلت الأظهر كون المراد بالقسمين اقتضاء الترك غير الجازم بنهي مخصوص، واقتضاء الترك غير الجازم بنهي غير مخصوص، وهما الكراءة وخلاف الأولى، اللذان هما قسمان من الأقسام الستة للحكم التي ذكرها المصنف. وحينئذ فذكر لفظة قسمي واضح، وقوله أن الطلب في المطلوب إلى آخره يدل لما قلناه دلالة بينة لمن تأمل. هذا هو التقرير الذي أورده هنا، والمقصود بهذا التقرير هو أن تعلم أن الذي قدر هنا فيه هذه المذاهب الثلاثة، ثم لك بعد ذلك أن تتأمل في الراجح في هذا إذا كنت ذا بصر بهذا القول على الوجه المطلوب. قال هنا الإضافة بيانية، سبق أن ذكرنا هذه الكلمة مرارا، إضافة بيانية الإضافة للبيان، الفرق بينهما. نعم ما فهمت، ما سمعت ايش قلتي؟ هذه ايش تسمى البيان ولا البيانيه؟ ما هي البيانيه؟ الذي بينها بين ماذا؟ عموم وخصوص وجهي وجهي وجهي وجهي، هي بيانية، والتي للبيان عموم وخصوص مطلق. جيد، مرة نذكر بهذه المصطلحات حتى لا تنسى. ثم قال في المطلوب أشد منه في المطلوب، هذا كله بيان للفرق. فالاختلاف في شيء مكروه هم هو أم خلاف الأولى، اختلاف في وجود المخصوص كصوم عرفة للحاج، خلاف الأولى كصوم قنتله بدل كصوم عرفة، واللام دي هو خبر مبتدا محذوف، دي هو خلاف الأولى، كنا نعرب بكلا الوجهين. وقيل مكروه لحديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم عرفة في عرفة. لكل حال هذا الحديث هو الذي يبحث فيه الآن معرفة الحكم الفقهي، ولا يعنينا شيء من هذا، حتى نبحث في صحة هذا الحديث من عدمه لا يهمنا هنا، لأننا لا نبحث عن حكم الفقهي، وإنما نبحث عن التمثيل الذي يقرب المقصود فقط. ثم قال وأجيب بضعفه عند الحديث. وقسم خلاف الأولى زاده المصنف على الأصوليين أخذا من متأخر الفقهاء، أخذه هذا الضمير انتقده الناصر وقال معنى أخذه أنه أخذ الاسم، وهذا غير صحيح. ناصر الدين النقاني له حاشية على جمع الجوامع، جمعها من كانوا يحضرون تقريراته على جمع الجوامع في الأزهار، وهذه التقريرات كانت تجمع فقط لأنه لم يكتب هو حاشية ولا شيئا على هذا، وإنما كان يقرر كلام المحلي قبل ظهور هذه الحواشي وقبل ظهور هذه الأشياء كلها، كان يقرر كلام المحلي وكلام جمع الجوامع تقريراته هو، فتنقل عنه فتكتب. خصص لذلك مزيد نظر وبحث. كان يأتي في أغلب الأحوال بالنقود والردود ويجيب عنها ويوجه، يعني أنه إذا نظر في اللفظ ووجد أن فيه عيبا كان ينتقده، ثم إذا وجد له مخرجا فإنه يأتي به، وغالب ما ينتقد به يكون صحيحا ودقيقا غالبا. وهذه الهجمة الشديدة التي تكون من العباد عليه في الغالب لا تكون إلا نوعا من التكلف والتمحل في الغالب، على أن بعضهم يقول إن آية البينات لم يأتي الزمن بمثلها. الذي ذكر ذلك هو السنقيطي في شرحه على نصر البنود، على نصري على مراق السعود، في نصر البنود على مراق السعود. ولكن بعض الناس ينتقدها كثيرا ويعتبر أن صاحبها كان يتمحل ويتكلف من أجل أن يأتي بوجوه بعيدة جدا لأمر واضح، فأنا مولعا بهذه الصناعة، صناعة تصحيح ما أورده ابن السبكي وما أورده المحلي بطرق فيها في حقيقة الأمر نوع من المراوغة. خلاصة الكلام أن قوله زاده هذا الضمير الذي رجع إلى خلاف الأولى يدل على أنه أخذ الاسم والمسمى، لأنه قال وخلاف الأولى أخذه المصنف، إذن خلاف الأولى هو الذي أخذه، وهذا غير صحيح. قال الناصر أخذ المسمى صحيح، أما الاسم فلا، لأن تسمية الشيء المطلوب بذلك لا يستلزم تسمية طلب تركه بذلك. تسمية المطلوب بذلك وهو صوم يوم صوم المسافر وترك صلاة الضحى، هذا هو المتعلق، تسميته بذلك لا يستلزم أن نسمي الخطاب بذلك. إذن المسمى أخذه هو الفعل، لكن أن يطلق عليه ذلك، أن يطلق عليه خلاف الأولى، هذا لم يسبقه إليه أحد، وهذا نقد حقيقي. واش فهمت اش تنقولوا ولا لا؟ دابا عندنا هنا أمران، عندنا طلب الترك، النهي فيه طلب الترك، واضح؟ طلب الترك سماه هو بخلاف ماذا؟ خلاف الأولى. هذا قال لم يسبقه إليه أحد، فهذا لم يسبقه متعلقه، لم يسبقه إليه أحد. نعم الفعل نعم، ولكن هذا الذي سماه بخطاب الأولى قال لم يسبقه أحد، لأن تسمية الشيء المطلوب بذلك، المطلوب بذلك وهو ترك الترك، المطلوب لا يستلزم تسمية طلب تركه بذلك، لأن تسمية الشيء المطلوب بذلك لا يستلزم تسمية طلب تركه بذلك. وفيه شناعة ظاهرة، ولله الأسماء الحسنى. هذا اعتراض من اللقاني اعترض على المصنف في هذا الإطلاق. ابن القاسم أجاب بأجوبة على كل حال يمكن أن تكون رافعة لهذا الإشكال، بأن هذا الإطلاق مجاز من باب إطلاق المتعلق بالمتعلق، من باب إطلاق المتعلق على المتعلق. تسمية هذاك الآخر بخلاف الأولى قال هذا من هذا الباب. ثم إن هذه الشناعة تخف إذا لوحظ أن الأسامي الإصطلاحية لا يراعي فيها معانيها اللغوية. هذا لب ما ذكره ابن القاسم جوابا عن هذا الإشكال. في ذلك يقول ابن القاسم يعترض العلامة الناصر بما نصره أخذ المسمى صحيح، وأما أخذ الاسم فلا، لأن تسمية الشيء المطلوب تركه بذلك لا تستلزم تسمية طلب تركه بذلك، وفيها شناعة ظاهرة ولله الأسماء الحسنى. من أين جاءت هذه الشناعة؟ من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ تسمية خطاب الله بخلاف الأولى، خطاب الله هو الأولى وليس خلاف الأولى، لأنه إذا كان خطاب الله خلاف الأولى فإن الذي يكون غيره فغيره هو الأولى، هو الأولى. فلذلك هنا وقعت هذه الشناعة، ووقع الإنكار على تسمية خطاب الله طلب تركي لهذا الاسم. نعم تفضل. وأجاب ابن القاسم بما حاصله أن إطلاقه اسم خلاف الأولى على الخطاب مجاز من باب إطلاق المتعلق بالكسر على المتعلق بالفتح، أو هو على حذف المضاف أي ذو خلاف الأولى، وأن الشناعة قد يخفف أمرها أن الأسامي الاصطلاحية لا يلزم فيها ملاحظة معاني اللغوية التي هي منشأ المفهوم. قال ولا يخفى صعوبة هذا الاسم على القلوب. وقال شيخ الإسلام تسمية الخطاب بخلاف الأولى بمعنى أنه مثبت لخلاف الأولى، كما أن تسميته بالكراهة كذلك، وهو قريب من جواب ابن القاسم. نعم، إذن الجواب الأول الذي أفاده ليدفع هذه الشناعة ابن القاسم ليدفع هذه الشناعة أنه أطلق اسم المتعلق وهو الفعل تعلق بالخطاب على المتعلق الذي هو الخطاب. الصوم في السفر هو خلاف الأولى. الصوم في السفر هو خلافه لا. وأطلق اسمه على اسم هذا مجازا وهذا مجاز عقلي من باب إطلاق اسم المتعلق بالمتعلق. هذا ما ذكره واضح. الجواب الأول. الجواب الثاني أن الأسماء الاصطلاحية لا تراعى فيها المعاني اللغوية. والثاني على حذف المضاف. الجواب الثاني على حذف المضاف. أي دو الخطاب الذي قدر هنا الخطاب دو خلاف الأولى. أحسن دو خلاف الأولى. هذا الجواب الثاني. إذن الجواب الأول هو أنه أطلق هذا على هذا فهذا مجاز مطلق. الخطاب ذو أخلاق إذن قد يكون هذا على حذف المضاف وبذلك يرتفع هذا المحظور في إطلاق خطاب الأولى على كلام الله. فهم؟ الثالث وهو أن الأسامي الاصطلاحية لا تراعى فيها المعانيها اللغوية. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع هو ما أفاده شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أن دائما هذه موجودة عندنا فكثيرا ما نصف خطاب الشرع بالكراهة ونقصد بذلك أنه على حذف مضاف تقديره مثبت الكراهة ومثبت خلاف الأولى. ولكن هذا الذي ذكره هنا ابن القاسم من أن المعاني الاصطلاحية الأسامي الاصطلاحية لا ترعى في المعاني اللغوية لم يرتضيه مقرر. ذكر أن ذلك مردود بالاستقراء بل لا بد من المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي. في ذلك يقول الشرديني قوله لا يلزم فيه ملاحظة معانيها يبطل استقراء المنقولات كيف والمنقول لا بد فيه من المناسبة بينه وبين غيره سيما وقد وجه إطلاقه هنا بأنه من إطلاق اسم المتعلق على المتعلق فإن قلت لم يحكموا بالشناعة بالتحريم والكراهة قلت اشتهر استعمالهما في مثبت الحرمة ومثبت الكراهة في متعلقهما فلم يلزم منافات الأدب فإنه لم يشتهر إلا في مخالف الأولى كذا نقرأ بعضه. نعم هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهي واضحة قد بينت جميع جهاتها. قوله حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة وفرقوا بينهما ومنهم إمام الحرمين في النهاية بالنهي المقصود وغير المقصود وهو المستفاد من الأمر وعدل المصنف إلى المخصوص وغير المخصوص أي العام المخصوص العام ونبحث وأن بعضهم قال إذا كان هذا النهي غير المخصوص عاما معنى أنه نهي عام وإذا كان يدخل في هذا المفرد فلا حاجة إلى أن نبحث له لنستناده للأمر. ظاهر كلام قوله المخصوص العام أنه نهي عام تندرج تحته أفراده وإذا كان هذا المخصوص وإذا كان هذا الدين غير المخصوص عاما فإن مثلا صلاة الضحى تدخل تحته وصوم يوم وصوم المسافر يدخل تحته فما حاجتنا إلى أن نأخذ الحكم من الأمر الذي هو صلوا الضحى وما شبه ذلك فما حاجتنا لهذا الأمر إذا نأخذه من الدليل العام. فسر العام هنا بأنه العام الذي يكمل الدليل والسر العام هنا بأنه العام الذي يتم به الدليل وذلك أن الدليل الذي يحتاج إليه في المخصوص مركب. الأول هو الدليل الذي ورد بالأمر صلوا الضحى هذا جزء الدليل. الدليل الثاني العام الذي يعطي الحكم هنا هو قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا هو الذي قصد بقوله النهي المخصوص. وفي ذلك يقول البناني نعم قوله أي العام إلى آخره قال الشهاب معناه أن النهي المستفاد من الأمر وإن كان في نفسه خاصا لارتباطه بشيء خاص لكن لتوقف طلبه لطلب ذلك الشيء على شيء عام، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، جاز أن يقال إنه عام بسبب توقفه على أمر عام. وحاصله أن الأمر بصلاة الدعاء مثلا نهي عن تركها، وهذا النهي خاص لخصوص متعلق، ولكن هذا النهي إنما يثبت إذا ثبت أن كل أمر بشيء نهي عن ضده. فلما توقف ثبوته على ثبوت هذا العام وصف بأنه عام، ويمكن أن يؤخذ من هذا دفع ما أورده بعضهم حيث قال الظاهر أنه لو ورد نهي عام متعلق بأشياء كثيرة كانت من المكروه، لأن دلالة العام كلية فهو متعلق بكل فرد فرد منها وخاص بالنسبة إليه، وأن أمر النبي نهي خاص بالنسبة إلى ضده سيما إن قلنا إنه عينه. فالأصوب تعبير إمام الحرمين بالمقصود وغير المقصود أي بالدفع وإن كان مقصودا بالتبع، إذ لا يسوغ نبي قصد الشارع له بالكلية. ووجه الدفع أن المراد بالعموم ما تقدم لا كون النهي متعلقا بأشياء كثيرة، والنهي الصريح وإن كان عاما من حيث شموله لأفراد كثيرة مثلا فليس هو عام بالمعنى المتقدم لثبوته لكل فرد منها بمجرد الصيغة من غير توقف على شيء آخر، بخلاف الدني فإنه إنما يثبت لمتعلقه بواسطة ثبوت ذلك الأمر العام المتقدم، وهو قولنا كل أمر بشيء نهي عن ضده. والحاصل أن المراد بالعموم والخصوص توقف ثبوت النهي لمتعلقه على قاعدة عامة، وعدم توقفه للشمول لأفراد كثيرة، وعدم الشمول قاله ابن القاسم مع زيادة إيضاح. مسألة واضحة. إذن فقال العام هنا يؤول بما تقدم ذكره من أنه ذلك الدليل الذي يتم به الدليل الذي هو المخصوص، وبذلك يتبين مراده بالعام. قال إلى جميع الأوامر الندبية ومن المتقدمون فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغير المخصوص، وقد يقولون في الأول مكروه كراهة شديدة كما يقال في قسم المندوب سنة مؤكدة، وعلى هذا الذي هو مبنى الأصوليين يقال أو غير جازم فكراهة. المسألة الآن واضحة، بعد هذا ننتقل إلى خطاب الوضع. تقدم عندك السؤال من البارحة، وهو أن السربيني رحمه الله الشيخ السربيني أورد أمثلة وألحقها بقولنا كف نفسك عن الكذب، لأن هذا هو المثال المفروض فيه هذا التعلق كف نفسك عن الكذب. قلنا بأنه أتى ببعض الألفاظ، إيش هي؟ أشني هذه الألفاظ؟ وسكون زيد صومية وترك الحركة. إذن هل هذه الأمثلة الآن تساوي قولنا كف نفسك عن الغيبة مثلا أم لا؟ بينهما مساواة أم لا؟ أين وجدت الفرق؟ نعم استنبطه بدهنك؟ يلا بينا ماذا استنبط؟ هذا أهم مما تنقله. زيد نو قف قف قف قف اسمع ناس نكتبت، يلا اسمعوا ذلك الشيء اللي كتبتي ولا أخطأت ستصفع بلا شك. يلا اقرأ. لم أقف على من خاضر في هذه المسألة فيما بحث، والذي يظهر عدم ذلك إذ الكف هو امتناع القلب وانصرافه، وهذا لا يخفى فعل القلب وفعل القلوب أفعال يصح التكليف بها كما قرر في الأصول، بخلاف السكون فهو أمر اعتباري غير موجود في الخارج، فهو عدمي أي هو خلو الجرم عن الحركة، وبما أن التكليف لا يكون إلا بفعل فلا يتصور أن يكلف به، اللهم أن نقول إن التكليف به تكليف بنقيضه وهذا فرق. جيد، إذن بماذا فرقت بينهما؟ وأن واحد اعتباري وآخر وجودي. أسكن اعتباري؟ أسكن اعتباري، لا يوجد سكون في الخارج. يعني أن السكون عدمي؟ نعم. ولكن بماذا تتحقق؟ ألا يتحقق ببعض الأفعال التي يتوقف عليها؟ بخلو وزير معي حاق. نعم، هذا هو السكون، عارفين. نعم، ولكن أليس التكليف بهذا الآن الذي هو عارض للبدن السكون يتوقف على أفعال أخرى؟ نعم. إذن المهم أنت فرقت بينهم بهذا الفرق، سنرى صحة ما تقول. هناك فرق؟ قم يا أخي، نحتاج إلى أن تقول بخلاف ما قال وأن ترد عليه. رد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أرى أن بين هذه المفردات مساواة، فالسكون أو فالأمر بالسكون أسكن يمكن أن ينحل إلى الأمر بالسكون، وهذا ينحل إلى الأمر بعدم الحركة. فالأمر بعدم الحركة مثل قولنا كف عن الحركة، فرجعنا إلى أترك الحركة هو الأمر بترك الحركة، فهذا ينحل إلى كف عن الحركة. ونفس الشيء يقال في الصوم، فالصوم هو ينحل إلى الأمر بالصيام، ثم الصيام ما هو؟ الكف عن الشهوتين، ينحل إلى كف عن الشهوتين، وبذلك كان كل شيء كف نفسك عن كذا، وبذلك تتحقق المساواة. ويبين أن هذا مبني على مقدمة وهي الأمر بشيء عين النهي عن ضده، ويبدو أن هذا مدار قول الشربيني رحمه الله. أحسنت. أفيكم ما كتب شيئا؟ كتبت شيئا أنت؟ وعلى أشهر المرسلين، فيما يتعلق بسكن وصوم وكف، هل يساويه أم لا؟ أم في انفكاك؟ وقفت على ثلاثة مذاهب، نقلت هنا مذهبين، والثالثة الذي في الوقت خصك ترفع صوتي إذا كنت تفرق تقرب شوية باش نغير نسمعك بعدين. زيد. المذهب الأول أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزمه، وهذا هو الأظهر، لأن قولك أسكن مثلا يستلزم نهيك عن الحركة، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة اجتماع الضدين، وما لا يجتمع الواجب إلا به فهو واجب. وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك، وإليه رجع الباقلاني في آخر مصنفاته، وكان يقول بالأول. المذهب الثاني، الأمر بالشيء ليس عينه ولا يتضمنه، وهو قول المعتزلة والأبياري من المالكية وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية. واستدل من قال بهذا بأن الأمر يجوز أن يكون وقت أن الأمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلا عن ضده، وإذا كان ذاهلا عنه فليس ناهيا عنه، إذ لا يتصور النهي عن الشيء مع عدم ظهوره بالبال. ويجاب عن هذا بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوما لا ينفك، إذ لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده، فالأمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده لاستحالة اجتماع الضدين. هذا الآن فقط مناقشة على الأساس، هل توجد المساواة بين قوله كف عن الغباء وبين قوله صم أم لا؟ توجد المساواة بينهما في الحكم أم لا؟ على كل هذا ما زال سؤالا، لأن هذا فقط تقرير الأصل. واش تأخذ بالأصل ولا ما تأخذ به؟ هذا فقط تقرير أصلي. أما الكلام على الأمثلة فما زال على حاله، لم تأتي فيه بشيء. يلا تفضل. هل كتب أحد شيئا؟ وأنتم مسدين هنا سميتوه ما كتبوا ولو؟ أولا كيف ننظر في الألفاظ إذا أردنا أن نعلم هل بينهما مساواة أم لا؟ كيف يتصرف في ذلك؟ ينظر أولا أشنو هو المثال الذي فرضنا؟ المثال الذي فرضنا هو كف نفسك عن الغيبة، وإنما اختير هذا المثال ليجتمع عندنا أمران: وجوب الكف وتحريم المتعلق، هذا شرطون في تتميم المثال. السكون فيه جوز هذا المثال الذي جاء به الشيخ الشربيني رحمه الله يجب أن يكون فيه هذين معا بالمنطوق ماشي بالمفهوم كادوش على المفهوم كل فيه بالمنطوق أن يدل على وجوب الكف وأن يكون متعلق ذلك الكف حراما هو الذي فيه الكلام وبذلك إذا جنى بصوم وحده هكذا لا يستقيم بل لا بد أن يكون صوم عن الأكل صوم عن الكلام أن هذا هو الذي فيه النزاع الشديد هذا هو الذي فيه البحث أن يكون هذا واجبا ويكون هذا محرما هذا هو الذي فرض في البحث والمناقشة وله جهتان إذا قلنا أسكن أسكن هكذا ليس فيه متعلق خصو متعلق أسكن عن أسكن في ماذا نعم لا تتحرك أو ما عرفت شنو مثل خب مثل ثالث شنو هو صوم وسكون وشنو هو لا تتحرك هذا أصلا في طلب وتركين هذا ما فيش ليس مثالا صحيحا أصلا أه؟ وترك الحركة إيه وترك الحركة نعم وترك الحركة هذا يصلح لأن في أترك واجب ومتعلق التحريم تحصيل الحركة هذا هو الذي يكون فيه البحث وما ما سمعنا فيه أن عمي الحركة الذهنية ولكن فيه تفاوت بعضه أحسن من بعض على كل فإن هذا يعتبر اجتهادا نظريا والمقصود هو أن يأتي كل بما يرى نعم ولكن إذا استمر الحال على هذا سنعطي للأشخاص أسئلة معينة ويجوبوا عليها إذا ما كان كتاب هكذا بالاختيار ما كتبت أنت؟ مجرد اشتباه؟ اجتهاد وهذا هو المقصود وإذا نختمو نختمو هذا هو المقصود اجتهاد يلا قرا قرا قرا اسم معنى كتبتي بأن كل منها لأن منهم خصو يكون عنده العقل بمعنى أنه ينقصه محل التحريم نعم هذا هو الصحيح نعم حب تحاول الكلام ولكن لم تريد أنا ضرت شوية ولكن ما كملتش ما كاين بس إذن الآن قلنا البارحة عندنا سؤال هذا يبقى سؤال ممتد ما الفرق بين اللفظي والنفسي في التعريف إذا أتينا باللفظي ثم أتينا بالنفسي ما الفرق بينهما ذاتا قبل أن نبحث عن الآثار لأن الآثار ستأتي وسيقع التنصيص عليها مبتوتة في كتب في المباحث الآتية دبعا كلام اللفظي والكلام النفسي وأردنا أن نعرف الفرق بينهما من ناحية الحقيقة شنو الفرق بينهما من ناحية التصوير ومن ناحية الماهية وإلى ما هنالك قبل أن نبحث عما ينبني عنهما من أمور هي التي تحقق هذه الفرق شنو لقيتم وجدت شيئا اجتهاد اجتهاد تفضل تفضل قرأ الاجتهاد اجتهادتك دائما تكون جميلة يلا قرأ علينا الاجتهاد بسم الله الرحمن الرحيم في نشر البنود في شرح مراقي السعود فرق بين الكلام النفسي والكلام اللفظي وقال الكلام النفسي قديم أزلي ولا يتعلق به لا تتعلق به المباحث الأصولية وإنما تتعلق به المباحث الكلامية بخلاف الخطاب أو الكلام اللفظي هو الذي يتعلق به خطاب الأصوليين وهو حادث نعم إذن الفرق بينهما أولا في ناحية الاشتغال أن هذا يشتغل به أش المتكلمون وهذا يشتغل به الأصوليون وشنو الفرق آخر الذي يظهر لكم بينهما ها؟ نعم نعم هذه أثر بس الموصنش الأثر ما الفرق بينهما من ناحية الذات شنو الفرق بين الكلام اللفظي والكلام النفسي من ناحية الذات شنو هذا الكلام النفسي له حقيقته والكلام اللفظي له حقيقته؟ ما الفرق بينهما؟ غادي تصنف هذا في واحد المقولة وتصنف هذا في واحد المقولة ثم تنظر في خصائص هذه المقولة ثم تنظر في خصائص هذه المقولة وهذا مدخل إلى أن تفرق بينهما. الكلام النفسي هو من مقولة الكيف النفساني، واللفظي هو من مقولة ماذا؟ وش الكيف النفساني ولا من عوارض الذات؟ مش هو من الكيفيات التي تعرض للذات ولا من الكيفيات التي تعرض للنفس؟ مقولة الكلام اللفظي لا تعرض للذات. وإذاك هذا هو المدخل إلى الفرق بينهما. على كل حال سيأتي الكلام على الفرق بينهما فيما سيأتي من المباحث، ولكن يستمر البحث في هذا إلى أن نصل إلى باب الأمر، عاد غادي نذكر الفروق بينهما مفصلة، لكن يبقى البحث عنها متروكا، من وجد شيئا فليأتينا به، يبقى هذا البحث مستمر إن شاء الله. هذا خطاب الوضع. دابا سؤال، ولا هذا لابد أن تجيبوا عنه وتبحثوا فيه، المفروض أن تذهبوا إلى الكتب. شنو هذا السؤال؟ هل خطاب الوضع من خطاب التكليف؟ ما تكتبوا ذاك السوق دوني عاود ثاني بخوف عيني. لا اللي خدامين هذوك اللي مشغولين اللي يقولوا حنا مشغولين، وحتى الشخص تعطي له واحد الوقت. واش هو من خطاب التكليف ام لا؟ من عده من خطاب التكليف؟ ما هو دليله؟ وهذا سبق ان ذكرنا، ما هو دليله؟ ومن أخرج عنه؟ ما هو دليله؟ وما دليل من جعله من النظر العقلي من العمل العقلي فلم يجعله من الحكم الشرعي، جعله من الحكم العقلي؟ شنو هو الدليل؟ من هو صاحب هذا المذهب وما هو دليله؟ ماذا ود؟ واش خطاب الوضع الآن الذي نصل إليه؟ ومن خطاب التكليف؟ إذا كان من خطاب التكليف فما هو الدليل على أنه منه؟ إن لم يكن من خطاب التكليف هو مستقل، ما الدليل على ذلك؟ وما دليل من قال بأنه حكم عقلي وأنه لا علاقة له، ليس من أحكام الشرعية نهائيا وإنما هو حكم عقلي؟ وتقدم عندنا البارحة واحد المشكل وهو عكس الحدي، وكنا قررنا على مذهب الجمهور، قل هل هذا سيأتي؟ هل يوجد فيه مذهب آخر غير هذا الذي ذكرناه البارحة في عكس الحديث؟ مسألتان حات عنهما غدا وتنبي ما وجدت.